الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: فصل. أركانها القيام والتحريمة والفاتحة والركوع والاعتدال عنه والسجود على الأعضاء السبعة والاعتدال عنه والجلوس بين السجدتين والطمأنينة في الكل والتشهد الأخير وجلسته والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والترتيب والتسليم. وواجباتها: التكبير غير التحريمة، والتسميع والتحميد وتسبيحة الركوع والسجود، وسؤال المغفرة مرة مرة ويسن ثلاثا، والتشهد الأول وجلسته، وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة سنة، فمن ترك شرطا لغير عذر غير النية فإنها لا تسقط بحال، أو تعمد ترك ركن أو واجب بطلت صلاته بخلاف الباقي، وما عدا ذلك سنن أقوال وأفعال لا يشرع السجود لتركه، وإن سجد فلا بأس. الحمد لله، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا برؤيته، وصلي وسلم على نبينا أنقذنا الله بدعوته على آله وصحبه واهتدى بهديه. أما بعد، ندخل اليوم في الكلام عن سجود السهو، ويسبقه باب أركان الصلاة واجباتها لصلته بهذا الموضوع، أي موضوع سجود السهو. فلما ذكر المؤلف رحمه الله باب صفة الصلاة وأحكامها وتفصيلاتها، ذكر هنا أركان الصلاة واجباتها. ذكر المؤلف رحمه الله هنا قال: أركانها القيام والتحريم إلى آخره. معلوم أن الركن، لأن عندنا ركن وعندنا واجب وعندنا سنة ومستحب وعندنا شرط، حتى نفهم الفرق بينها، أيها التي لا تصح الصلاة إلا بها؟ نعم، الركن. أيها الذي يكون داخل الصلاة أو في صلبها؟ الركن والواجب والمستحب. أما الشرط فهو يسبق العبادة ويستمر معها حتى تنتهي. أما الركن لا يسبق العبادة، إنما يكون فيها. فإذن نقول الركن لا تصح الصلاة إلا به، فلا يسقط لا بالسهو ولا بالجهل، ويكون داخل الصلاة. الواجب لا يسقط بالجهل والنسيان كما سيأتي، ويكون داخل الصلاة. المستحب كما تعلمون يكون داخل الصلاة وتصح بدونهما، سواء ترك عمدا أو سهوا. أركان الصلاة المؤلف ذكر أركانها القولية والعملية، فبدأ بهذه الأركان وذكر أنها 14 في المشهور من علماء الحنابلة. الأركان كما تلحظ 4 قولية والباقي وعشر فعلية. ما هي الأربع قولية؟ الأربع القولية حسب ترتيبها في الصلاة، نعم، تكبيرة الإحرام وفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير والتسليم. الأركان الفعلية هي العشر الباقي. فبدأ المؤلف رحمه الله يذكر لنا هذه الأركان فقال: القيام. فالقيام مع القدرة، وضبطه بالقدرة هذا معروف من أدلة، فالله عز وجل قال: وقوموا لله قانتين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عمران بن حسين في البخاري: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا. وفي حديث المسيء صلاته: إذا قمت إلى صلاتك طيب فكبر، إلى آخره. يستثنى في ركنية القيام في الصلاة حالتان، ما هما؟ جميل، يستثنى العجز، فالعاجز يعذر كما جاء في الحديث: فإن لم تستطع فقاعدا. وهذا العجز إما لمرض أو لكبر فلا يستطيع يصلي، أو يعجز كما يأتي في صلاة المريض فينتقل فيصلي بكرسي أو يصلي قاعدا. طيب، هناك حالة ثانية استمان هي نفسها إن العجز والمشقة نجعلها حالة واحدة إن كلها فيها حرج كلها داخل في الحرج كيف العورة إيه نعم كذا يعني كلها يجبها الحرج متنفل أحسنت متنفل فمتنفل عموما إن حتى لو ما كان على راحلته فيستطيع الإنسان يصلي كما كان كما تقول عائشة يصلي ليلا طويلا قاعدا فيجوز لك تصلي سنة الراتب ولا الوتر وأنت متبنشيط تصلي وأنت جالس حتى وأنت شاب فإذا هذا يسقط معناها معنى الصلاة والأصل ما ثبت في الفرض ثبت في النفل لكن لماذا استثنيت للدليل نعم وأما الأجر فله نصف أجر القائم كما جاء في الحديث صلاة القاعد النصف من صلاة القائم هذا إذا صلى وهو قادر على القيام ما إذا صلى جالسا لأنه غير قادر على القيام فالأجر واحد واضح لأن العبد إذا كما جاء في حديث عثمان إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما قال المؤلف والتحريمة وهذا هو الركن الثاني أي تكبيرة الإحرام ودى حديث المسيء صلاته حديث المسيء صلاته يعتبر عندنا أصل يعني الأصل في تحديد أركان الصلاة هو حديث المسيء صلاته لأن لا تصح الصلاة إلا بما ذكر في حديث المسيء صلاته قال ارجع فصل فإنك لم تصلي فدل على أن كل ما ذكر في هذا الحديث الأصل فيه أنه ركن إلا إذا جاء ما يدل أنه واجب أو سنة فقال إذا قمت إلى صلاتك فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر وقال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير قال الثالث الفاتحة وهذا ركن قولي الحديث عبادة المشهور في الصحيحين لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب من الصلاة إذا أتى مثل هذا السياق سياق النفي لا صلاة يحمل على نفي إيش أول شيء نفي الوجود فإن كان لا يمكن الحمل على نفي الوجود لأن الصلاة يمكن أن توجد بدون قراءة فاتحة فنحملها على نفي الصحة إذا لم يمكن حمل على نفي الوجود نحملها على نفي الصحة فإن كانت الأدلة تدل على أن الصلاة صحيحة أو العبادة صحيحة نحملها على نفي الكمال فهذه القاعدة في التعامل مع نصوص النفي فحمل العلماء رحمه الله جمهور العلماء على أنه لا صلاة إلى صلاة صحيحة فيدل على أنها ركن من أركان الصلاة أما قراءتها في كل ركعة يعني أنها ركن في كل ركعة فهذا دل عليه حديث كذلك المسيء صلاته قال ثم افعل في ذلك في صلاتك كلها أي في كل ركعاتك يبقى طبعا هذا الكلام في الإمام المنفرد ظاهر أما المأموم فهل هي ركن أو واجب أو سنة هل هي في الجهرية في السرية لا نتعرض لها لأن سيأتي في أحكام الإمام والإتمام إن شاء الله قال المؤلف الركوع فالركوع في كل ركعة هذا ركن طيب ما هو الركوع سبق معنا ذكر الركوع المستحب أن يسوي الإنسان ظهره مع رأسه لكن الآن عندنا الركن يعني أن الركوع ركن طيب كيف يحصل الإجزاء أو ما القدر المجزئ في تحصيل ركنية الركوع هل هو لابد كذلك من الاستواء الكامل الظهر مع الرأس نقول لا شو القدر المجزئ قالوا الانحناء بحيث يمكن أن تصل كفيه إلى ركبتيه حتى ما وصلت يعني الانحناء بحيث يمكن أن تصل كفيك إلى ركبتيك أن تلمس كفيك ركبتيك طبعا هذا نحتاجه في تحديد الإجزاء شوف واحد مثلا ركوع مثلا نحن مشاكين فيه فنقول إذا كان ركوعه فيه انحناء بحيث من رأى قال هذا راكع وهو كذلك حتى ما لمس ركبتيه نحتاجه متى في إدراك الركوع مع الإمام كثير من الناس يسأل يقول أنا أدركت الركوع مع الإمام ولا ما أدركت نقول كيف تعرف أنك أدركت نقول إذا حصل لك القدر المجزي من الركوع فإذا جئت قبل أن يرفع الإمام، قبل أن يقول الإمام سمع الله بحمده، أنت وصلت إلى الركوع المجزئ، يعني انحنيت بحيث يعني وصلت إلى شيء يمكن أن تمس ركبتيك، حتى ما مسيت، هذا قد أدركت الركوع مع الإمام. المقصود أنك تدرك الركوع مع الإمام، فبدام أنك يعني انحنيت، أنت انحنيت الآن قبل أن يقول الإمام سمع الله بحمده، فأنت قد أدركت الركوع مع الإمام. أما إذا مثل أنت لما جيت مجرد تنحني قد سمع الله بحمده، أنت ما أدركت، واضح؟ لا بد على الأقل القدر مجزئ حتى يحصل إدراك الركوع مع الإمام. قال من أدرك ركعة مع الإمام قد أدرك. طيب بما يحصل إدراك الركعة بالركوع؟ ودلل على ركنية الركوع الإجماع، ثم ركع حتى تطمئن راكعا في حديث موسى صلاته. ثم قال المؤلف والاعتدال منه، أي الاعتدال من الركوع. فقال المؤلف والاعتدال من الركوع، وهذا لحديث موسى صلاته، ثم ارفع حتى تطمئن قائمة، حتى تعتدل قائمة. ثم ذكر المؤلف السجود، نمشي عليها سريعا لأنها معروفة. السجود على الأعضاء السبعة اللي مر معنا كذلك، أمرت أن أسجد سبعة أعظم، ولأن الله قال سبحانه ولقول الله يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، وحديث موسى صلاته ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. ونقل النووي وابن قدامة وغيرهم اتفاق العلماء على ركنية السجود على الأعضاء السبعة. وسبق إذا وضع حائل هل يجزئ ولا ما يجزئ، حائل من أعضاء السجود لا يجزئ، إذا كان غير أعضاء السجود متصل منفصل. قال المؤلف الاعتدال عنه، أي الاعتدال من السجود، والمراد ارتفاعه من الجلوس من السجود ثم اعتداله جالسا، كما في حديث موسى صلاته ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. ثم قال والجلوس بين السجدتين. يعني يمكن نضبط الجلوس هنا، طبعا يرفع وإن واعتدل قاعدة من السجود، فهذا ذكر مؤلف ركن. طيب ما الفرق بين الجلوس بين السجدتين والاعتدال عنه؟ أليس ركنا واحدا؟ قال مؤلف الاعتدال عنه والجلوس بين السجدتين، لماذا المؤلف جعل الاعتدال ركن والجلوس بين السجدتين ركن؟ كيف؟ طيب تفضل توجه. حسنت، يعني هو قد يعتدل من السجود، يعني هو افترض أنه في السجدة الأولى يعني اعتدل لكنه لم يجلس جلوسا بسجد، فقصد المؤلف أنه لابد اعتدال، طيب اعتدال من السجود ثم جلسة حتى يطمئن جالسا، فقال ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. قال المؤلف الطمأنينة في الكل، فالطمأنينة في الكل هذا عند عامة أو جماهير العلماء خلاف الحنفية رحمه الله. فالطمأنينة حيث يطمئن في جميع الأركان الفعلية، وكما جاء في حديث المسيح صلى الله عليه وسلم حتى تطمئن راكعا، حتى تطمئن ساجدا قائما. طيب ضابط الطمأنينة، يعني ضابط الطمأنينة في الصلاة، تقول مثلا في الركوع هل ضابطها أنني يمديني أقول سبحان ربي العظيم، يعني أنك تكمل القول؟ نقول لا، الضابط السكون وإن قل، يعني سكونك في هذا الركن وإن قل ولو يسيرا، ولو دون الذكر الواجب، لأن الذكر واجب وليس ركنا، لكن في القدر الإجزاء يكفي. هل تظهر أحيانا مثلا واحد مستعجل مثلا يدرك الوقت، واحد مثلا في ظروف صعبة جدا يصلي، أو واحد مثلا أسرع في صلاته، هل نقول أجزى؟ أو أنت تصلي مع إمام يسرع صلاته، هل تقول صحت صلاتك صحت إمامته؟ قد نحتاج مثل هذه المسائل فنفهمها. فإذن الضابط هو نقول الاستقرار أو السكون وإن قل، لكن طبعا لا شك أنه أخطأ في ترك الذكر الواجب إذا كان أقل. وذاك جاء في حديث أبي حميد درسناه في اللقاء السابق، قال حتى يرجع كل عظم إلى فقاره إلى موضعه. قال المؤلف التشهد الأخير، والمراد التشهد الأخير ماذا؟ قول التحية لله والصلوات والطيبات إلى آخره، إلى قول وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وسمي تشهدا لاشتمال الشهادتين أشهد وأشهد. قال المؤلف وجلسته. طيب ما الفرق بين التشهد الأخير وجلسة التشهد الأخير؟ تفضل. جيد، القول ممتاز، والجلسة جميل. الجلسة هي الفعل، فالجلسة إذن هي الجلسة للتشهد. والدليل على الركنين الجلسة والتشهد حديث مسعود لما كان كنا نقول في الصلاة قبل أن يفرض التشهد، ثم قال فقال النبي عليه الصلاة والسلام ولكن قولوا التحيات لله، فأمرهم وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. قال المؤلف وهذا محل الخلاف، قال والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عند علماء الحنابلة ركن. قال الحديث أبي حميد الساعدي أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك، أو قالوا قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، فقال قولوا اللهم صل على محمد إلى آخره. قال والأمر الوجوب، قالوا فلو ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بطلت صلاته. لكن الظاهر والله أعلم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليست واجب، ليست ركنا، ليست ركنا في الصلاة، إنما أقل من الركنية، سواء قلنا بالوجوب أو قلنا أقل من الوجوب هو استحباب. فعند ابن تيمية رحمه الله واختيار جمع من العلماء كابن باز رحمه الله أنها واجبة لهذا الحديث، ولكن قولوا اللهم صل على محمد. لكن جمهور العلماء على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مستحبة فقط، أنها مستحبة، فهو قول مالك وأبي حنيفة وابن حزم حتى اختار ابن عثيمين رحمه الله. فالمقصود أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذا قول علماء الحنابلة بالركن ركنية، والأقرب الله أعلم أنه ليس بركن، نقول إما بالوجوب أو بالاستحباب. قال المؤلف والترتيب فيه، أي أن يرتب الإنسان أفعال الصلاة بحيث لا يقدم ركن على ركن، فلا يقدم سجود على ركن ركوع هكذا. والدليل حديث المسيء صلاته فقال اركع ثم ارفع ثم، إذن ثم تدل على الترتيب. والنبي عليه الصلاة والسلام واظب على ذلك وقال صلوا كما رأيتموني يصلي، وهذا بالإجماع. قال الرابع عشر التسليم، وهذا آخر الأركان وختامها وتحليلها التسليم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر مؤلف الواجبات. إذن هذه أركان الصلاة كما تلحظ، وكلها ذكر علماء الحنابلة رحمهم الله. ثم ذكر مؤلف واجبات الصلاة، وهي سبعة أو ثمانية على التفصيل. فقال مؤلف واجباتها، ويبقى إشارة في مسألة الأركان في ضبط ركن القيام. أن ضبطنا موضوع الركوع أنه الإحلال، لكن القيام يعني ما هو ضابط القيام؟ تفضل. كيف؟ الاعتدال. الاعتدال الظهر. طيب لو مايل شوي، لو مثلا او ممكن يسمى قائما او يعرف قائما، ما يسمى قائما. طيب ممتاز، ما يسمى قائما. طيب انتم اهل العرف، فلو واحد مثلا معتمد على عصا هل تعتبره قائم؟ بمعنى واحد شاب كذا اعتمد، أو اعتمد على سارية مثلا في بعض الصلوات أو يطول الإمام فيجي، أو يكون على طرف جدار في تركة يعتمد على عصا أو يستند على عمود. تفضل. جيد. جميل. إن أحسنت. جميل. يعني إذن نقول الضابط هو العرف، يعني يكون قائما، من رأى قال قائما. طيب ما حكم الاعتماد أو الاستناد؟ نقول إن كان هذا الاعتماد اعتماد تام، حيث لو أزيل سقط لم يجزئ، إن هذا أقرب أنه منحني أو أقرب أنه ليس قائما. لكن إذا كان الاعتماد اعتماد ليس تاما، اعتماد بحيث لو أزيل هذا العصا أو العمود أو الجدار لم يسقط صح قيامه. والله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا كان في ظهر الإنسان مثلا شيء من الحدبة، أو كان مثلا في مكان قصير سقفه فكان مائل، فالواجب عليه يقوم قدر استطاعته. وإن كان في إحنا، هذا سيأتي في الكلام عن صفة صلاة المريض، متى ينتقل من القيام إلى القعود. إذا قال المؤلف هنا في الكلام عن الواجبات، قال واجباتها التكبيرة غير تكبيرة الإحرام. إذن أي تكبيرات؟ طيب نعم، تكبيرات الانتقال كلها، فكل تكبيرات الانتقال تعتبر واجبة، فلو ترك تكبيرة منها فهذا ترك واجبا فيجبره بسجود السهو. والدليل هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، فقال كان يكبر في كل خفض ورفع، في حديث أبي هريرة يكبر في كل خفض ورفع. طيب ما الذي يستثنى من كلام المؤلف؟ المؤلف عم، قال التكبير غير التحريم. طبعا التحريم متفقين ركن، لكن هل في تكبيرات ليست بواجبات ولا بأركان إنما هي سنن؟ ممكن مثال؟ لا، هذه واجبات. تفضل. جيد، يعني تكبيرات الزوائد، تكبيرات الزوائد. وإن كان تكبيرات الجنائز سيأتي الكلام عن أن أربع هذا قدر واجب، لكن تكبيرات الزوائد، فتكبيرات الزوائد في صلاة العيد، في صلاة الاستسقاء هذه سنة. كذلك هناك تكبيرة، أشوف بلغز، هناك تكبيرة في غير العيدين والاستسقاء هي سنة، وهي تكبيرة الانتقال. أحسنت. إذا أدرك المأموم الإمام راكعا نعم، فيجزئه تكبيرة واحدة، تكبيرة الإحرام، فيكبر واقفا تكبيرة الإحرام، ويكون تكبيرة الانتقال تكبيرة الركوع سنة. واضح؟ قال المؤلف والتسميع. التسميع أي قول سمع الله لمن حمده، وهذا بالنسبة للإمام والمنفرد دون المأموم. الثالث التحميد أي قول ربنا ولك الحمد، للثلاثة، للكل كما قال المؤلف، الإمام والمأموم والمنفرد. إذن الإمام والمنفرد يجمعان بين التسميع والتحميد، وأما المأموم فيقتصر على التحميد، ربنا لك الحمد. قال المؤلف في الرابع وكذلك الخامس قول سبحان ربي العظيم في الركوع مرة، وقول سبحان ربي الأعلى في السجود مرة. وتقدم الكلام عنها في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في الكلام عنها، لما قال جعلوه في سجودكم جعلوه في ركوعكم. والمشهور عند علماء الحنابلة أن هذا القول سبحان ربي العظيم أنه واجب، فلو قال مثلا غيره من الفاظ الواردة كأن قال مثلا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، أو قال ركع اللهم لك ركعت إلى آخره، أو قال سجد وجهي، أنه لا يحصل القدر الواجب فيجب عليه سجود السهو. هذا هو المشهور عند علماء الحنابلة بهذا. وتبقى الكلام فيه إن طول، إن هل تجب هذه الألفاظ أو يجزئ غيرها من التسبيحات الواردة. لا شك أن هذا أقوى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه غير سبحان ربي العظيم، ورد عن سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، سبح قدوس وغيرها. فبما أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم صفات مختلفة فيجوز أن يأتي الاسم بما ورد ويجزئ. لكن المشهور عند علماء الحنابلة أن القدر الواجب هذه اللفظة للحديث، اجعلوها في ركوعكم، اجعلوها في ركوعكم، اجعلوها في سجودكم. قال المؤلف: والسؤال المغفرة مرة مرة، كما تقدم في حديث حذيفة أنه كان يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي مرة واحدة. قالوا يسن ثلاثا، فيسن ماذا؟ كل ما سبق، التكبيرات، التسبيحات، الركوع والسجود وسؤال المغفرة كلها تستحب ثلاثا، كما جاء في الحديث: إذا ركع أحدكم فليقول ثلاثا أو فليقول ثلاث مرات سبحان ربي العظيم. الحديث مختلف في صحته، لكنه يعني رواه أبو داود والترمذي وغيره. قال: والتشهد الأول وجلسته. التشهد الأول أي ما هو؟ أي أن يقول التحيات لله في إذا كان بعده قيام. هذا التشهد الأول، إذا كان بعده قيام يكون تشهد أول، يعني في صلاة المغرب، في صلاة الظهر والعصر، العشاء، الرباعية. وجلسته بحيث يتشهد وهو جالس، لا يتشهد وهو قائم. والدليل على وجوبه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولكن قولوا التحيات لله والصلاة والطيبات. طيب لماذا قلنا طيب لم نقل بركنيته؟ هذه يحتاج إلى استنباط لطيف. لماذا قلنا في التشهد الأول أنه ليس بركن، مع أننا قلنا في التشهد الأخير أنه ركن؟ والدليل استدلنا به واحد، الدليل في التشهد الأول والتشهد الأخير واحد، لكن لماذا نقص درجة فرضية التشهد الأول فجعلناه ينزل من الركن إلى الوجوب؟ هو سيأتي في سجود السهو. تفضل. ليس جيد، يبقى كذلك، يعني هو استنتاج عقلي لكنه يحتاج إلى دليل نص. تفضل. حتى يعني تجد الرفع من الركوع بين ركنين، يعني أغلب الصلاة بين ركنين. إيه تفضل. لماذا الجلوس والتشهد الأول واجب؟ لماذا نزل من الركنية إلى الوجوب؟ ما الدليل؟ هو لا سجود السهو، أن النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي في حديث دلاب بحينة أنه ترك التشهد الأول ثم سجد للسهو، فلو كان ركنا لم يسجد للسهو، فدل على التشهد الأول ركن، عفوا، فدل على التشهد الأول واجب، أنه يجبر بسجود السهو. ثم ذكر المؤلف رحمه الله قال: وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة سنة. إذن فكل يعني كأنه ضابط ذكر المؤلف، كل ما لم يكن واجبا ولا ركنا ولا شرطا فهو سنة، وهذا أظنه واضح. فعلى هذا إذا قلنا هذه هي واجبات الصلاة التي ذكرها المؤلف، والواجبات ميزتها أن تسقط بالعجز عنها فيما لو كان الإنسان مريض ترك مثلا أحد هذه فالواجبات تسقط بالعزيانة، وكذلك فيما لو ترك الإنسان ساهيا فيجبرها بسدود السهو، وهذا من الفروقات بينه وبين الأركان. قال: فمن ترك شرطا بغير عذر غير النية فإنها لا تسقط بحال. المؤلف قال أشار الآن لترك شيء من الكنس وشروط واجبات الصلاة. أول شيء قال إذا ترك شرطا، فيقول ترك شرط، احنا درسنا 9 شروط، قال لا يخلو من حالتين، إما يكون لعذر أو لغير عذر. فإن كان ترك الشرط لغير عذر فهذا لا تصح صلاته. طيب إن ترك العذر، إن ترك الشرط لعذر، مثال أعطونا ترك شرط من شروط الصلاة لعذر، ترك استقبال القبلة لعذر مبيح، كأن يكون مثلا في حال خوف أو في حال طائرة وما يقدر يصلي إلا في هذا المكان الضيق ونحو ذلك من الحالات التي قلنا يجوز فيها، مريض فلا يستطيع، لا عندها أحد يحركه، واحد كذلك لم يجد مكانا أو دليلا للقبلة فاجتهد وصلى، فالمقصود أنه لعذر يسقط شرط استقبال القبلة. طيب إن كان لغير عذر فصلاته باطلة، لذلك فلو صلى شاب بشورت صلاة المغرب لأنه توه لاعب رياضي وكان لابس شورت فصلى وكشف فخذه كل الصلاة، يقول صلاته لا تبطل، صلاته باطلة لا تصح لأنه كشف لغير عذر. استثنى مؤلف ماذا؟ النية. كيف استثنى المؤلف؟ يعني وش وجه استثناء المؤلف للنية؟ لا شوف المؤلف يقول غير النية فإنها لا تسقط بحال. تفضل أحسنت. يعني النية لا يمكن يأتي عذر فيستثنيها، يعني بمعنى النية لا تسقط بحال، النية ما دام العقل موجود لا تسقط بحال، ما في تقول أنا عاجز عن النية، هذا مراد المؤلف. يعني إن كل شروط يتصور فيها العجز، ستر العورة، استقبال القبلة، الطهارة، كل يتصور الإنسان يعجز الإنسان فالعجز يسقط، تسقط المأمورات بالعجز، لكن النية لا تسقط بالعجز. قال المؤلف في ترك الركن، قال أو تعمد المصلي ترك ركن، إذن إذا ترك ركن لغير عذر من الصلاة فصلاته باطلة، لأن الركن كما نعلم لا يسقط لا بالجهل ولا بالنسيان ولا بالعمد. إنسان ترك الركوع، ترك ركعة كاملة، تذكر بعد الصلاة شو يقول له؟ الصلاة لا تصح إذا استمرت هكذا، فإن كان وقت قريب كما سيأتي تأتي بركعة، إن كان وقت بعيد فتأتي بالصلاة كاملة. طيب حال الثالثة يترك واجبا، قال المؤلف أو واجب، فالواجب له حالتان، إما أن يتركه عمدا فصلاته تبطل، وإن كان سهوا أو جهلا، فإنسان مثلا ترك تكبيرة، إنسان ترك التشهد الأول واجب، فإن كان عمدا فتبطل صلاته، أما كان سهوا فسيأتي بسجود السهو أنه يجبره بسجود السهو. قال المؤلف بخلاف الباقي، أي إذا ترك سنة أو مستحب فلا تبطل ولو تعمد ذلك، لو تعمد الإنسان ترك سنة قولية أو ترك سنة فعلية فلا حرج عليه، ترك مثلا قول قبل السلام الدعاء، ترك مثلا رفع اليد، لبعض الناس يظن مثلا أن رفع اليد في تكبير الحرام أنه ركن، لكن ما هو الركن في تكبير الحرام؟ هو القول الله أكبر، فلو دخلت في الصلاة قلت الله أكبر بدون رفع يد صح صلاتك؟ صحت، حتى لو تعمدت ذلك، حتى لو تعمدت، وإن كان طبعا خلاف الأفضل قد يكون هذا من غير المشروع، لكن الصلاة تصح لهذا سنة. قال المؤلف وما عدا ذلك بسنن أقوال وأفعال، ولا يشرع السجود لتركه وإن سجد فلا بأس. يعني المؤلف يقول ما بقي غير ذلك فهي سنن، فهناك سنن قولية مثل استفتاح، التعوذ، البسملة، الذكر ثلاثة، نجار وإسرار. التعوذ قبل السلام من عذاب القبر إلى آخره. وهناك سنن فعلية، رفع اليدين، القبض، التورك، الافتراش، تحريك السبابة، المجافاه في السجود وغيرها. هذه كلها سنن. فالمؤلف يقول لا يشرع السجود لتركه، لو تركت سنة من هذه السنن لا يشرع السجود لها. قال وإن سجد فلا بأس، لكن لو سجد يقول فلا بأس، لكن متى يتصور أن يسجد الإنسان؟ إذا تركها ساهيا، تركها ساهيا، كان يكون إنسان نسي أن يرفع يديه في أحد المواضع التي يؤكد فيها الرفع، فهذا يقول المؤلف لا بأس. ترك مثلا يقرأ سورة بعد الفاتحة وترك سنة الآن، فيقول المؤلف لا بأس. بعض العلم اختاره بن سعدي يفصل في هذا، في يعني هل يشرع سجود السهو لترك السنن؟ فيقول لها حالتين، إما أن يترك سنة معتاد عليها، سنة مؤكدة، فهذه يشرع سجود السهو لها. أما إذا ترك سنة ليست مؤكدة وغير معتادة عليها فلا يشرع. طيب على هذا أعطيكم تطبيقات وبكم تبينون. طيب لو الإمام في صلاة المغرب في الركعة الأولى قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين، الله أكبر، ركع، إيش رأيكم؟ ناسيا، نقول لا يجب سجود السهو، لأنه ما ترك واجب، لأن القراءة بعد الفاتحة سنة. لكن هل يستحب سجود السهو؟ نقول في التفصيل السابق نقول يستحب، لأنه ترك شيئا مؤكدا، ولأن المعتاد ألا يتركه الإنسان. لكن لو الإمام نسي فلم يتورك في التشهد الأخير، هل يجي يربك المأمومين ويقول لأني ناسي التورك بس سجود السهو والناس بيستغربون، أو أن تفعلها كمنفرد؟ نقول لا، لأن هذه ليست سنة مؤكدة، ربما يتركها الإنسان أحيانا ويفعلها أحيانا في الرباعية والثلاثية. لا لا، في الفجر ذكرنا سابقا أنه يبقى على جلسة الافتراش. طيب قبل أن ننتقل لسجود السهو، إذا كان في سؤال على ما سبق، إن سيدكم مؤلف سجود السهو تفضل. فيصل، لو نساه وقام لتكبير الركعة فور الانتقال، هل يلزم الرجوع لو ذكر ولا يستنى؟ جميل، ما رأيك أن نؤخر إجابة سؤالك؟ سيأتي الكلام عن تفصيلات أحكام سجود السهو من ترك التشهد الأول وإذا ذكر. في أوراق ترتب لكم هذا الباب، ممكن واحدة من هذه واحدة من هذه، اقرأ. باب سجود السهو يشرع لزيادة ونقص وشك لا في عمد في الفرض والنافلة، فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت، وسهوا يسجد له، وإن زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد، وإن علم فيها جلس في الحال فتشهد إن لم يكن يتشهد وسجد وسلم، وإن سبح به ثقتان فأصر ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته وصلاة من تبعه عالما لا جاهلا وناسيا ولا من فارقه، وعمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه، ولا يشرع ليسيره سجودا، ولا تبطل بيسير أكل وشرب سهوا، ولا نفل بيسير شرب عمدا، وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في سجود وقعود وتشهد في قيام وقراءة سورة في الأخرين لم تبطل ولم يجب له سجود بل يشرع، وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت، وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمها وسجد، وإن طال الفصل أو تكلم لغير مصلحتها بطلت ككلامه في صلبها، ولمصلحتها إن كان يسيرا لم تبطل، وقهقه ككلام، وإن نفخ أو انتحب من غير خشية الله تعالى أو تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت. حسنت. لما تكلم مؤلف عن الصلاة وما يتعلق بواجباتها وأركانها، ناسب أن يتكلم عن أحكام السهو فيها، فذكر مؤلف الجوابر. طبعا الجوابر: نقص الصلاة، الاستغفار والتسبيح بعد الصلاة هذا يجبر النقص، كذلك سنن الرواتب، قال: انظر لعبدي هل لعبدي من تطوع فتكملون بفريضته فتجبر، وكذلك من الجوابر سجود السهو. فالسجدتان التي يسجدهما المصلي لجبر ما يحصل من خلل في صلاته عوض الله عز وجل بهذه السجدتين التي يعوض الإنسان فيها سهوه ونسيانه بزيادة أو نقصان أو شك. فذكر مؤلف أسباب سجود السهو، فذكر إما أن يكون لزيادة أو نقص أو شك. الحكمة طبعا من مشروعية سجود السهو، هذا من حسن هذا الدين، فلا شك أن المسلم مطالب أن يؤدي الصلاة على أكمل وجه. طيب، فإذا نسي سهى فعوض الله عز وجل بسجود السهو، كذلك لئلا يفوت المسلم الأجر العظيم أداء الصلاة، فقد تترك التشهد الأول أو قد تزيد ركعة في الصلاة، فالحمد لله ترى إن شاء الله ما ينقص أجرك بالسجدتين. فالسجدتين كأنها استغفار بعد السلام، كأنها تعويض أو عن تقصير اللي حصل في صلاتك، وفيها ترغيم للشيطان لازم في الشك، إذا الشيطان شكك في صلاتك فأنت ترغمه بسجدتين تكون ترغيما للشيطان حتى لا يقطع عنك باب الوسوسة والتشكيك في صلاتك. هنا قال المؤلف رحمه الله: يشرع لزيادة ونقص وشك. وسيذكر المؤلف في الزيادة إما أن يكون زيادة قول مشروع في غير موضعه، كان يقرأ الفاتحة وهو ساجد، يقرأ الفاتحة يقرأ التحيات وهو قائم، أو تكون زيادة فعل من جنس الصلاة كما سيأتي، أو زاد الإنسان ركوعا ثانيا، زاد الإنسان سجودا، زاد الإنسان ركعة، أو يكون نقص. والنقص إما يكون نقص أركان فيترك تكبيرة الإحرام، يترك مثلا ركوع، أو يكون نقص واجبات كالتشهد الأول. والشك سيذكر المؤلف كذلك أربعة أقسام له، أربع حالات: إما يشك في عدد الركعات، أو يشك هل ترك الركن أو ما تركه، الشك في ترك الواجب هل أنا تركت الواجب ولا ما تركت، الشك في الزيادة أنا زدت ركعة، أنا في الركعة الخامسة ولا ما، وهكذا. فسيذكرها المؤلف رحمه الله وتفصيلاتها، وباب سجود السهو من أبواب الدقيقة التي يعني باب دقيق محتاج إلى ضبط حكم تقسيماته وتفريعاته. فيقول لنا المؤلف رحمه الله: فيشرع في الفرض والنافلة. وقال: لا في عمد. طبعا سبق معنا العمد، إن الإنسان ترك عمدا ركنا أو واجبا فما الحل؟ فالصلاة باطلة، هذا إذا ترك طبعا ركن أو واجب، أما السنة فصلاة صحيحة كما تعلمون. طيب إذا زاد أو نقص هل يسجد السهو؟ إذا كان عمدا نقول لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سهى أحدكم فليسجد سجدتين. إذا سهى، والحديث في صحيح مسلم. ولأن ما الذي يجبر هو السهو، أما العمد فلا يجبره شيء، فالسهو معذور فيجبر بسجود السهو، أما هذا غير معذور. قال مؤلف: في الفرض والنافلة، تلمون القاعدة: ما ثبت في الفرض ثبت في النافلة، إذا مشروع في كل صلاة ذات ركوع وسجود. ولماذا قلنا مشروع في كل صلاة ذات ركوع وسجود؟ هذا يخرج ماذا؟ نعم، صلاة الجنازة. فلو سهى الإنسان في صلاة الجنازة فلا يشرع له سجود السهو. قال المؤلف، بدأ بالكلام عن الزيادة، قال: فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة، إلى آخر كلام المؤلف رحمه الله. فذكر مؤلف تفصيلات في الزيادة ممكن يعني نذكرها. وأفضل في شيء في مقدمات كل باب مفيد جدا في فهم الأبواب، لازم نحن ندرس الفقه بدليله، فودنا نعرف ما نسميها جوامع أو أصول هذا الباب، أي باب شو يسوي. يمكن أذكر عندكم في الورقة تحت يمكن 5 أدلة هي أصول باب شو يسوي. سأقرأ الحديث أريدكم تكتشفون وش اللي حصل في الحديث، زيادة نقص شك. حديث أبي هريرة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، أي وش العشي؟ المغرب أو العشاء. قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد. لا لعل العشي لا الظهر أو العصر، الظهر أو العصر نعم، لأن وقت ليس الغدوة وقت العشي. قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد، هذا حديث قصة اليدين. قال فاتكى عليها كأنه غضبان، وضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، تستدلنا بها على جواز تشبيك الأصابع بعد الصلاة. وضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا قصرت الصلاة. وفي القوم أبو بكر وعمر فهاب أن يكلمه، وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، قال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنسى ولم تقصر. قال أكما يقول ذو اليدين؟ يقول أبو بكر وعمر، فقال نعم. فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر فربما سألوه، ثم سلم فيقول نبيت أن عمران، قال ثم سلم. هل هذه زيادة أو نقص أو شك؟ نقص زيادة. جيد تفضل أحسنت، هذه ليست نقص، أنت تنظر لها أنه سلم من ركعتين النقص، لكن هي أن تنظر لها في النهاية، هي الصلاة صلىها 4 ركعات صح؟ صلاة الظهر أو عصر صلى 4 ركعات وسلم بينها، سلم بعد الركعة الثانية، فلو تنظر لها هي 4 ركعات بزيادة سلام، فإذن هي ليست نقص، تعتبر زيادة تسليم، فإذن هذه زيادة تسليم، فهذا الدل على مسألة الزيادة، لو زاد الإنسان قولا في الصلاة كزيادة تسليم. طب نأتي إلى حديث آخر، حديث مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر 5 فقيل له أزيد في الصلاة؟ قال وماذا؟ قال صليت 5 فسجد السجدتين بعدما سلم. هذه واضحة؟ زيادة إيش؟ نعم زيادة ركعة في الصلاة. طيب حديث عبد الله بن بحينة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من 2 من الظهر لم يجلس بينهما، فلما قضى صلاته سجد السجدتين ثم سلم على ذلك. شو رأيكم؟ نقص إيش؟ ركن النقص واجب؟ نعم هذا نقص واجب، وسيأتي في من الجوامع في الشك حديثان، حديث عبد الله بن مسعود قال شك أحده في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد السجدتين. قالوا هذا شك ما غلب الظن، أنا عندي شك لكن في غلب الظن. حديث ابن سعد الخدري حديث مشهور إذا شك أحد في صلاته هو أصل لباب اليقين يزول بالشك أو قاعدة، فلم يدري كم صلى 3 أو 4 قال فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. هذا وش فيه؟ شك أليس كذلك؟ لكنه شك مع عدم غلب الظن، أنا ما عندي غلب الظن، أنا مستوي عندي ما أدري، هذا شك فيطرح الشك ويبني على اليقين الأقل. إذن هذه أيها الإخوة نقول 5 أحاديث هي تسمى أصول باب سجود السهو. فالمؤلف رحمه الله ذكر أحوال الزيادة، فقال في أحوال الزيادة إما أن يزيد، قال فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة، وكما ترى في الأوراق التي فيها تفصيل عندكم فيها ترتيب لسجود السهو من زاد المستقنع، إما أن يزيد فعلا قلنا أو يزيد قولا. فالآن زيادة إيش؟ فعل، وهذا الفعل زاده من جنس الصلاة، فنقول إما أن يكون عمدا أو سهوا. فإن كان عمدا هذه واضحة، شو الحكم؟ بطل الصلاة. فلو زاد الإنسان قياما في صلاته نقول بطل الصلاة. فإن كان سهوا فنقول لا يخلو من حالين، إما يزيد ركعة أو يزيد أقل من ركعة مثل ركوع سجود قيام. فإن زاد أقل من ركعة كان يكون إنسان لما انتهى من 4 ركعات الظهر قام للركعة الخامسة ظنا أنها الركعة الرابعة، ثم تذكر شو نقول الآن؟ يجلس ويسجد. الآن زاد قيام، أو واحد زاد ركوع أو زاد سجود في الصلاة، نقول الآن أنت زدت شيء في الصلاة فيجب عليك أنك تسجد السهو. طيب إذا زاد ركعة، ذكر المؤلف لها حالتين كما ترون في التشجير اللي عندكم، إما إذا لم يعلم حتى فرغ منها كما حصل في أي قصة أي حديث، لا حديث ابن مسعود أنه ما تذكر إلا لما صلى الظهر 5 ركعات، شو نقول له هذا؟ أبد اسجد للسهو ولا عليك شيء. إذن إذا سهى أحدكم فزاد أو نقص فليسجد سجدتين. طيب إذا علم فيها، قال المؤلف وإن علم فيها، يعني لما قام أو في أثناء الركوع أو هو بيسجد تذكر أن هذه ركعة خامسة، نقول ماذا يفعل؟ يجلس في الحال، يجلس الآن في الحال خاص، الآن لا تكمل، لأنك لو كملت الآن صلاتك فأنت عمدت الزيادة فلا تصح صلاتك. إذن ما دام أنك علمت يجب عليك أنك تجلس. فالمؤلف يقول إن كان قد تشهد قبل، افترض أنه تشهد تشهد أخير، هذا يسجد سهو مباشرة. إن كان هذا الغالب ما تشهد لأنه قام بعد الركعة الرابعة مباشرة ما جلس التشهد، فهذا شنو نقول له؟ نقول له اجلس التشهد ثم تشهد التشهد الأخير ثم سلم ثم اسجد سوى سلم. إذن تشهد ويسجد، وهذا ذكر المؤلف قال وإن علم فيها جلس في الحل فيتشهد إن لم يكن تشهد وسجد وسلم. ذكر المؤلف مسألة ويتعلق بصلاة تسبيحات المأموم ينم. إذن إذا زاد قلنا في صلاته فإذا لم يذكر حتى فرغ منها ليس عليه إلا سجود السهو. إذا ذكرها في أثناء الصلاة وجب الرجوع وسجود السهو. سيأتي متى يسجد قبل السلام وبعد السلام سيأتي. طيب المؤلف الآن ذكر مسألة وهي إذا ذكر الإمام، ذكر المؤلف لنا أحوال، أحوال مأموم مع الإمام الذي نبهه المأمومون. وش يقول المؤلف؟ قال وإن سبح به ثقتان فأصر ولم يجزم بصواب نفسه بطل صلاته وصلاة من تبعه عالما لا جاهلا أو ناسيا ولا من فارقه. خلنا نبدأ بالإمام الآن ثم ننتقل للمأمومين. الآن شو وضع الإمام؟ الإمام أحد الركعات، افترض أنه قام ركعة، أدري ركعة خامسة رابعة سادسة، المقصود نحن الآن نتعامل نحن الإمام الآن. طيب وش سمع الإمام؟ أحد يسبح سبحان الله سبحان الله. يقول المؤلف إن قال له 2 من الجماعة ثقات سبحان الله نباسه، لكنه أصر على أن على كمال صلاته معتقدا أن الصواب معه، ولم يلتفت لتسبيح الثقتين فصلت إيش؟ صلاة الإمام باطلة، لأنه لم يرجع إلى قولهم، وتسبيح اثنين هم ثقات، لذلك يعني غلبت الظن بكلامهم. طيب لماذا؟ طيب لو سبح به واحد خمف لا يجزئ، يعني لا يأخذ بقوله. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة اليدين لم يأخذ بقول اليدين، إنما تأكد وقال أحق ما يقول ذو اليدين. لكن هل يلزم الرجوع إلى تسبيح المأموم على أي حال؟ نقول لا. فإذا جزم الإمام بصوابهما، يعني شوف قول المؤلف وإن سبح به ثقة فأصر ولم يجزم بصواب نفسه بطل صلاته، يعني كأن المؤلف يشير إلى حالة. إذا جزم بصوابهما أو غلب على ظنه صوابهما، شفع الإمام يأخذ بكلامه، يرجع إلى كلامهم. طيب لماذا؟ لأن في غلبة الظن أن كلامهم هو الصح. طيب في حالة لا، إذا جزم بصواب نفسه، أنا جازم أن ركعتي هذه مضبوطة وأنهم هم الغلطانين، فهذا لا يلزمه يرجع إلى كلامهم. إذن كلام مؤلف متى يرجع الإمام المؤمنين؟ إذا لم يجزم بصواب نفسه، جهد شك. وقد يكون لحالتين طبعا نفس الإمام، إما الإمام يقول خل أقوم الحين وبشوف، يعني خل بشوف بحس إيه، لأن هو شك. وهذه واضحة، مجرد يسمع التسبيح وربما تسبيح واحد خاص يشعر من المسألة يعني عنده شك، لأنه خاص رجع إلى الغلبة الظن فجلس. أو يقول لا، هو أنه مضبوط أو هو يعني صار عنده شيء من الغفلة في أثناء الصلاة أو سج كما يقال، فقام للركعة على الرابعة فجاء اثنين نبهوه سبحان الله سبحان الله، فهذا يرجع إليه إذا كان لم يعتقد صواب نفسه. الآن المشكلة في المأموم، الآن هل المأمومين مليان مسجد أو صفين، ماذا يفعلون؟ المؤلف يقول إما أن يرى أن الصواب مع الإمام، وهذه متى تظهر؟ إذا اثنين نبهوا الإمام سبحان الله سبحان الله، والإمام قام الركعة خامسة مثلا، يعني هم ليش نبهوه؟ لأنه قالوا أنه قام الركعة خامسة. الآن الإمام ركب رأسه، لا بيكمل، إما ما يعرف المسألة، جاهل، صار عنده ارتباك، وكما يقول ابن تيمية عند الأزمات تنسى النصوص، أحيانا الإنسان يعني صار عنده أزمة والمشكلة ينسى وش يسوي، يعني يرتبش ويرتبك، فالرجال كمل. الآن المؤمن يقول مؤلف إما لثلاث أحوال، إما يرى أن الصواب مع الإمام، إيش يفعل هذا؟ لو كان عنده مجموعة مؤمنين يرى أن الصواب مع الإمام، ماذا يفعل؟ يجب عليه تابع الإمام، صلاة صحيح، إنما جعل الإمام يتم به فلا تختلف عليه، وأنا أعتقد صح صلاة الإمام. الحالة الثانية أن يرى أن الإمام مخطئ فيتابع، فإذا تابع الإمام فلا حالتين، إما يرى أنه مخطئ فيتابعه عالما بالحال والحكم، أنا أدري أنه في ركعة خامسة فتابعه ويعلم أن خطأ أنك تابع الإمام، مش صلاة، مش حكم صلاة المأمون باطلة، ليش باطلة؟ كان بتابع الإمام أنا، ليش باطلة؟ ممتاز، وليش باطلة؟ لأنه زاد، ليس قلنا إذا زاد الإمام زاد المصلي عامدا تبطل صلاته، الآن زاد تعمد تبطل صلاته. طيب إن تابع الإمام جاهلا، إما جاهل بالحكم أو بالحال أو ناسيا، جاهل بالحال إنه ما يدري، أو جاهل بالحكم ما يدري، حسب الإمام أني أصير مع الإمام الخير والشر كل شيء فما يدري، وش رايكم؟ لا تضبط الصلاه لانه معذور. وتعرفون الاحاديث اللي ذكرناها ان الصحابه تابعوا النبي صلى الله عليه وسلم في الركعه الخامسه، كانوا معذورين بهذا وتوهموا النسخ يعني ولم يؤمروا بالاعاده. طيب الحاله الثالثه، اذا فارق الامام، جاء حس الامام قام ركعه، كان وش دخلني في الامام، فارقه، ان نوى الانفراد عنه، ايش رايكم؟ صلاته صحيحه، بل هو الاصل هو الواجب. اذا علمت الامام زاد في الصلاه انك تفارق الامام، فاذا فارقته صحت. سواء سلمت على طول والاولادك ما تسلم، انك ما دام الامام الى الان يعني بامكانك تنتظره، تنتظره حتى تسلم معه. ثم قال المؤلف: وعمل مستكثر عادة. الآن المؤلف يتكلم عن الزيادة من غير جنس الصلاة، زيادة فعل من غير جنس الصلاة. فإذا زادت فعل من غير جنس الصلاة نقول لها حالتين، وهذه مر معنا في الحركات في أفعال الصلاة، إما يكون مستكثرا عادة أو عمل يسير. فإن كان عملا مستكثرا وش حكم؟ يبطل الصلاة. أما إن كان عمل يسير لا تبطل به الصلاة. طيب خل أذكر لكم الأمثلة، أسويها أمامكم الآن وأعطي رأيكم. طيب الأعمال طبعا أعمال مفتوحة عبث. طيب فلو سوى كذا، ايش رايكم؟ يسير. طيب جاءت صابر للجوال واغلق الجوال، يسير. طيب جتها رساله بالواتس، هنا الرقم السري. طيب هنا ف كان زمان فلم ما ردينا وخشني اخره، ف عليكم السلام، بكلمك بعد الصلاة وبرسلك بعد الصلاة، وش رأيكم؟ كثير. طيب ليش قلت كثير؟ يعني قد يكون ترى ست حركات وهذا مثلا أربع حركات، يعني ما الضابط المفيد في هذا؟ العرف كيف؟ طيب نحن أهل العرف، متى نقول عن واحد مصلي واحد مو مصلي؟ ممتاز حسنت. من رآه قال إن هذا لا يصلي، هل نضبط بثلاث حركات كما يقول ابن عقيل من الحنابلة؟ يعني بعض الناس، هذا قول بعض الحنفية، يقول ابن عقيل من الحنابلة أنه ثلاث حركات، إذا كان في ثلاث حركات متتابعة بطلت الصلاة. لكن هذا ليس عليه دليل، والتحديد يحتاج إلى دليل. وتعرفون القاعدة، كل ما ليس له حد لا في الشرع ولا في اللغة فالمرجع فيه إلى عرف الناس. وذكرنا في الضابط العمل الكثير، إذن أن يكون من غير جنس الصلاة ويكون متوالي كما ذكرنا وكثير. قال يبطلها عمده وسهو. يعني افترض أن واحد يعني لما طلع الجوال بدأ يكتب رسالة وناسي أنه يصلي، فيقول المؤلف إيش؟ تبطل، يعني لأن هذا من غير جنس الصلاة فتبطل. قال ولو يشرع ليسيره سجود. فإذن لو الإنسان تحرك حركة في الصلاة يسيرة لا تبطل، لكن هل يشرع ليسير السجود لو لسان سهى؟ يعني لما طلع الجوال يطفيه ناسي إنه في الصلاة، نقول لا يشرع، لأن هذا إيش؟ عمل من غير جنس الصلاة. الذي يشرع له سجود السهو الذي يكون من جنس الصلاة، واضح؟ فبدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح الباب لعائشة، طيب وخلع نعله، وجاء برز الأسلمي جاذب دبته لما كانت تجذبه فيمشي قليلا، ونحو ذلك من الأفعال التي تكون حركات يسيرة لا تبطل بها الصلاة. هنا قال المؤلف في الأحكام الأكل والشرب: ولا تبطل بيسير أكل وشرب سهوا ولا نفل بيسير شرب عمدا. فيمكن أن نقول بالنسبة للأكل والشرب، إما أن يكون أكل وشرب أو شرب، والأكل شرب، إما نقول أكل أو شرب، فالأكل مطلقا تحرم تبطل به الصلاة. طبعا إذا كان سهوا، إذا كان سهوا ويسير فلا تبطل به الصلاة. إذا الإنسان وكيف هذا يحصل ترى، لا أنت لا تصور أنه يأكل برجر ولا سندويش، لا تصور أقل من ذلك. يعني إنسان مثلا في أطرافه مسواك مثلا، أطراف أسناني مثلا، أو كان توه أكل تمر وشارب قهوة جلسات العشاء، وكان في بقايا تمر بقايا قهوة، فبلعها الإنسان، قد يكون بلع مستقل ليس مع ريقه، فلو فعلها متعمد سيأتي تبطل صلاته، لكن فعلها ناسي، فإذا فعل إنسان ناسيا لا تبطل صلاته. نقول لماذا؟ لأن ليس عليك جنون فيما أخطأتم به أو في عن أمتي الخطأ والنسيان. أما الشرب فإما أن يكون كثيرا أو يسيرا، فإن كان كثيرا فهذا يحرم. طيب الكلام كله في العمد الآن. طيب فالكثير الشرب يحرم تبطل بالصلاة في الفريضة ولا في النافلة. أما الشرب اليسير فالشرب اليسير فالمؤلف يفرق بين الفرض والنفل، فالفرض تبطل به الصلاة، أما النفل فيجوز لا تبطل به الصلاة. لماذا استثنوا الحالة هذه؟ هذا فقط هذا قول من مفردات الحنابلة، يعني لم يقل به إلا الحنابلة. لماذا استثنوا عن أصل الأكل والشرب منافي للصلاة؟ قالوا عندنا دليل خاص من فعل الصحابة، تعرفونهم الحنابلة يأخذون بأقوال الصحابة، قالوا عندنا فعل ابن الزبير فقد كان يطيل قيام الليل ويشرب الماء، إن كان هبل ريقه إذا أراد أن يطيل في القراءة، هذا ورد عن ابن الزبير وكذا سعيد بن جبير. وقال لأن النفل أيسر من الفرض، والشريعة تخفف في أحكام النفل كثيرا. هذا كلام علمائنا إحنا برحمة في المسألة، لكن راجح الله أعلم قول جمهور العلماء أن اليسير إن أكل الشرب عمدا أنه يبطل الصلاة حتى لو كان في النافلة ويسير. نقول لأن الأصل تساوي الفرض والنفل، الأصل تساوي الفرض والنفل. أما ما ورد من فعل ابن الزبير فإنه ضعيف، فبدا منه ضعيف فلا يؤخذ به، ونقول هذا ينافي هيئة الصلاة فلا يشرع. ثم ذكر المؤلف أحكام زيادة القول، قال وإن أتى بقول مشروع في غير موضع إلى آخره. الآن يتكلم المؤلف زيادة القول. زيادة الأقوال لها صورتين، إما أن يزيد قولا مشروعا في غير موضعه، يزيد قول مشروع في غير موضعه، أو يزيد السلام التسليم. فإن زاد قولا مشروعا في غير موضعه ايش قال المؤلف؟ فإن أتى بقول مشروع في غير موضعه قال لا تبطل، ولكن يستحب له سلسه. أعطوني مثال، وذكر مؤلف شيئا أمثلة، كقراءة في سجود مقعود والتشهد بقيام. لو إنسان في أثناء السجود قرأ ساهيا وهو ساجد، قرأ الفاتحة ولا قرأ سورة، أو تشهد في حال القيام قال تحية لله قائم ناسيا، نقول الآن زاد صح شيء في الصلاة، زاد قول، هل تبطل به الصلاة؟ لا تبطل. طيب هل يسجد السهو؟ نقول لا يجب سجود السهو، يستحب. لماذا؟ هل هو الآن يعني أثر على هيئة الصلاة العامة؟ قالوا لا، هو زيادة قول ليس فعل. ثم العلماء الحنابلة رحمه الله لهم كأنهم استنباط لطيف، ضابط لطيف، قال كل من لا يجب كل من لا كل ما لا تبطل الصلاة بترك عمدا لا يجب السجود لسهوه، نجعله ضابط. كيف؟ قالوا ما لا تبطل الصلاة بفعله عمدا لا يجب السجود لتركه. مثل هذا، حين لو تعمدت قرأت الفاتحة وانت جالس وانت ساجد تبطل صلاتك؟ ما تبطل. طب لو فعلتها ساهيا صح صلاتك ولا يجب سجود السهو، لأنك لو فعلتها عمد ما تبطل صلاتك. واضح؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. قالوا هذا النهي نهي عام تعظيما للقرآن، فلا يقرأ في حال ركوع وسجود، لكن لا تبطل به الصلاة. قال مولف قراءة سورة في الأخيرتين. طب هذه السورة هي زيادة في قول، طبعا في حيث يزيد سورة في الركعة الثالثة في المغرب، في الثالثة والرابعة في الظهر والعصر والعشاء. الأصل يسكت، وخلاف هذه النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ، فلو قرأ قال لا تبطل بذلك، ولم يجد له السجود بل يشرع. وقلنا أن السجود السهو لا يجب إلا للشيء الذي عمده يبطل الصلاة. ذكر والد بعد ذلك زيادة السلام. زيادة السلام ذكر المؤلف لها حالتين. أعطوني دليل على زيادة السلام. حديث ماذا؟ حديث اليدين. نعم حديث اليدين، لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، هذه قلنا زيادة. زيادة ماذا؟ زيادة السلام. فالمؤلف قال زيادة السلام، ذكر المؤلف لها حالتين. زيادة السلام إما أن يزيد السلام فيذكر عمدا، وهذه واضحة، لو سلم الإنسان الظهر من ركعتين هو غير مسافر بطل الصلاة، لأنه زاد تحليل الصلاة فزاد عمدا فتبطل الصلاة. طيب إن زادها سهوا، يعني إن زاد قال السلام عليكم سهوا فلا حالتين، إن ذكر قريبا يكمل صلاة ويسجد كما في قصد اليدين، إن ذكر بعيدا طال الفصل. هذا لابد إيش؟ تبطل الصلاة فيعيد الصلاة، يعيد الصلاة. وهذه قلنا ذكرها المؤلف. أو إن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت، هذه واضحة. نتكلم فيها قبل إتمامها. قال وإن كان سهوا، ذكر المؤلف في حالتين، إن ذكر بزمن يسير عرفا كما في قصد اليدين نقول أتم صلاته بناء على صلاته وسجد السهو. إذا طال الفصل، طيب ضابط طول الفصل ما هو؟ إيش ضابط؟ العرف. فإني خل أذكر لكم مثلا مثال، لو الإمام صلى مثلا الظهر ركعتين أو ثلاثا ثم ما انتبهوا الناس، أو الناس سجين مع الدوام والأعمال والدراسة، ف بعد دقيقتين ثلاث دقائق جاء واحد من طرف الصف كان شاك لازل، قال الإمام شكلك تراك صليت ظهر ثلاث ركعات ركعتين. قال أكيد. قال واحد من طرف الصف إيه شيخ تراك صليت ثلاث، إيه بعد دقيقتين ثلاث دقائق، وش رأيكم؟ قريب. نعم. طيب لو بعد نصف ساعة جت رسالة على جروب المسجد ينام أن ترى ينبه الإمام أنه جاني التنبيه ترى أن صلينا اليوم مثلا كذا الظهر ركعتين أو ثلاث ركعات، ما يسوون الناس؟ يعيدوا صلاتهم لأنه قد طال الفصل الآن. هنا يقول المؤلف فإن طال الفصل عرفا أو تكلم لغير مصلحتها، هنا المؤلف أدخل مسألة أخرى هو الكلام في صلب الصلاة. الكلام في صلب الصلاة يعني كان كلام المؤلف متداخل شوي نرتبه ونفصله. الكلام في الصلاة له أحوال، إما أن يسلم قبل إتمامها وهذا يعتبر كلام في صلب الصلاة، أو يتكلم في غير مصلحتها ناسيا. الحنابلة شددوا فيها. كيف تكلم في غير مصلحتها ناسيا؟ يعني لما سلم الإمام ناسيا طيب تكلم في صلب الصلاة، عفوا تكلم في غير مصلحته. يعني افترض أخونا في الله هذا سلم ركعتين في الظهر، جاء واحد قال له يا شيخ ترك نسيت الصلاة، نسيت وبقي شيء، ترى باقي ركعتين. لو قال صحيح متأكدين ايش رايكم صح صلاته، لأن هذا كلام لمصلحة الصلاة. طيب لو قال طيب طف المكيف ترى حر شغل كذا، هذا كلام لغير مصلحتها، تبطل الصلاة. الكلام هذا لما سلم من الصلاة تكلم إيه، بس هو لا زال الآن في صلاة، هو كأنه سلم، هو سلم الآن، سلم على أن الصلاة انتهت. فلما نبه طيب لما نبه بدأ الآن يفاوض يتحاور، فإن كان الحوار لمصلحتها صح، لمصلحة الصلاة صحت. فإن كان لغير مصلحتها كان قلنا أحضر كتابا طف المكيف أجل عذركم بكلم، ترى خلاص أنا باقي ركعتين بكمل، مثل كذا نتكلم لغير مصلحتها، فهذا قالوا تبطل ولو كان يسيرا. نعم بعيد من جديد. قال المؤلف ككلامه في صلبها، يعني المؤلف يقيس هذه المسألة لو تكلم في صلب الصلاة. احنا بنشدد في المسألة لو تكلم في صلب الصلاة ناسيا أو جاهلا طبعا من باب أولى، أو عالما تبطل صلاته. قال لأنه تكلم، كيف تكلم في صلب الصلاة؟ طبعا لو قال إنسان مثلا أي كلمة، طبعا يتكلم عمدا طف مكيف، أنا بكلمك بعد شوي خلاص المشغول، يعني هذا كلام. طيب فلو فعل الإنسان ناسي ينسج كذا جاه كذا لما جاه اتصال أنا مشغول، المؤلف يقول حتى كنت ناسي صلاتك باطلة. لماذا؟ تكلمت طيب في صلب الصلاة، وهذا ليس كلام من جنس الصلاة، ليس الذكر ولا تكبيرات، هذا كلام. فالمؤلف يرى أنها تبطل الصلاة بذلك. لكن أقرب في هذا المسألة والله أعلم أن لا تبطل صلاة المتكلم في صلب الصلاة إذا كان ناسيا أو جاهلا، لقصة اليدين، اليدين يدري أنه لازال في صلاة تتكلم. كلما تكلم معاوية بن الحكم، معاوية بن الحكم رضي الله عنه صلى قصة هي مشهورة، أنه عطس في الصلاة، عطس في الصلاة، فقال كيف؟ نعم عطس رجل في الصلاة. طيب فمعاوية بن الحكم قال يرحمك الله، فالصحابة ضربوا بأفخاذهم يسكتونه، قال ما لكم دهوشهم الحين، ليت على يرحمك الله على الأقل فيها كلام الدعاء، يعني مع أنه صح أنه خاطب آدمي لكن خل نمشيها له يعني أنها دعاء. فقال ما لكم تنظرون إلي، ما لكم، يعني بدأ يهوشهم يعني. فلما أتى معاوية بن الحكم للنبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي الذكر وقراءة القرآن، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لكن ما قال له أعد صلاتك، أنا كان جاهل. فإذا تكلم الإنسان إذن في صلب الصلاة جاهلا كان يكون توه مسلم جديد تكلم، أو لو افترضنا ناشئ في بادية بعيدة بعيدة عن حضرة الإسلام، أو قلنا واحد أحيانا تصير الواحد مثلا هو في أثناء الصلاة طخ شيء وطح على شيء أح مثلا، طيب أح من غير جنس الصلاة، طيب قد تكون أحيانا يقولها الإنسان يعني غير متعمد، والله عز وجل ليس عليكم جراح فيما أخطأتم به. قال المؤلف ولمصلحتها إن كان يسيرا لم تبطل، أي إذا سلم قبل إتمام الصلاة وتكلم في مصلحتها كما حصل قصة اليدين وقصة النبي صلى الله عليه وسلم فلمصلحتها جاهز، أما إن كان كثيرا عرفا فتبطل ولو لمصلحتها. بمعنى قال واحد من الجماعة ترك يا شيخ صليت ركعتين. لو قال صحيح خير إن شاء الله خلاص أجل صلي صحيح. لكن لو قال طيب اصبر خذ راجع المسألة، كتاب المغني قريب منكم، كتاب الروض قريب، طيب خلاص بسأل واحد من الشيخ. طيب السلام عليكم كيفكم يا شيخ، جزاك الله خير يا شيخ، بدأ يتكلم ولين بحث المسألة ونظر فيها، والشيخ الأول ما رد صار الشيخ الثاني. فالمؤلف يرى أنها تبطل لأنه تكلم كثير ويكلم مصلحتها. قال المؤلف قهقهة ككلام، الضحك بصوت مرتفع يفسد الصلاة، وهذا بالإجماع كما حكى ابن المنذر. أما التبسم فلا يبطل الصلاة. قال المؤلف وإن نفخ، المؤلف ذكر أشياء قاسها المؤلف على الكلام مثل النفخ في الصلاة والانتحاب وكذلك التنحنح. قال أما في النفخ فإذا نفخ قال المؤلف وبان حرفان بطلت، كما لو قال أن مثلا أف نفخ تبطل الصلاة. قال المؤلف أو انتحب من غير خشية الله. طبعا في الحنابلة يرون أن هذا يعني عبث في الصلاة وقد بان حرفان فتبطل الصلاة، وإن كان الظاهر الله أعلم أن في النفخ أن هذا ليس بكلام، أن النفخ ليس بكلام، وأن الكلام لا بد فيه كما يقول ابن تيمية من لفظ دال عليه إما لغة أو عرفا. والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في صلاة الكسوف أنه نفخ في الصلاة. قال أو انتحب، انتحب كيف؟ أي رفع صوته بالبكاء. فذكر المؤلف له حالتين، إما يكون من خشية الله أو من غير خشية الله. فإن كان من خشية الله سمع آية فتأثر، قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية قال إن تعذين فإنهم عبادك، فتأثر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب كان يسمع لأبي بكر نشيج من خلف الصفوف، طيب فالبكاء من خشية الله أمر يعني لا شك أنه من الأعمال يعني المستحبة اللي يؤجر عليه الإنسان. فإن لو خرج معها صوت لكن من خشية الله يقول لا تبطل به الصلاة. أما إن كان من غير خشية الله، إن جاء خبر محزن في أثناء الصلاة فانتحب أي بكى من غير خشية الله، فيقول إذا بان حرفان بطلت. قالوا أو تنحنح، التنحنح فيقول مالك لا حالتين، إما يكون من حاجة أو غير حاجة، فإن كان من حاجة لا تبطل. علي رضي الله عنه يقول كان لي مدخل للنبي صلى الله عليه وسلم فكنت أدخل عليه فيتنحنح وهو يصلي. أما كان غير حاجة، غير حاجة فقط يعني عبث، فهذه إذا بان حرفان تبطل. إذن هذا كلام مؤلف رحمه الله في المسألة هذه، يبقى إشارة لكلام مؤلف في زيادة أو ترك الأركان وترك ذلك. تفضل في سؤال. جيد، يعني حسنت ظاهر كلام مؤلف أنه لو بكى فبان حرفان تبطل صلاته، هذا ظاهر كلام مؤلف. إيه هذا ليس من خشية الله. نعم، وكان طبعا اختيار بالقدامة فتوى مشايخنا أن هذا ليس بكلام، لا يعتبرون كلام وأنها لا تبطل به الصلاة، لكن المشهور عند الحنابلة لا تبطل به الصلاة. سم شيخ الله فيك لو مثلا تذكر الركعة الثانية تبطل الركعة، ممتاز. يقوم الركعة الخامسة، الحين ما درسناها إلى الآن مسألة النسيان، مسألة الآن هذه نسيان أو ترك. سم مسك المصحف. إيه جيد، سؤال جيد. يقول حركة الإنسان لو كان سيصلي معه مصحف يفتحه أو يقرأ بالجوال كما يفعل بعض الأئمة وبعض الناس في القيام أو يريد أن يصلي، فنقول كان حركة يسيرة فيجوز، فيفتح مثلا أو يحرك الصفحات مثلا أو يفتح. وقد ثبت عن أمي عن عائشة رضي الله عنها أن كان يصلي بها ورقة غلامها، وكان يقرأ من المصحف. طيب فيكم نشاط مكمل سجود السهو ولا خليه درس قادم؟ طيب عشان نكمل بس الآن سنذكر المؤلف في الزيادة سيذكر المؤلف ذكرنا زيادة، سيذكر المؤلف نقص الأركان ونقص الواجبات. اقرأ بس اختصار الوقت أجل نكمل، سأكملها القراءة الآن. المؤلف ذكر قال ومن ترك ركنا فذكر بعد شرائه. الآن النقص، النقص أيها الإخوة إما يكون نقص ركن أو نقص واجب كما ترى في الأوراق التي أمامكم. الركن إن علم قبل السلام أو إن علم بعد السلام، فإن علم بعد السلام هذا أوضح شيء. لو ترك ركنا فعلم بعد السلام فيقول مؤلف فكترك ركعة كاملة، إن كان ترك ركعة كاملة يجيب ركعة كاملة. كيف؟ إنسان تذكر أو ذكر أنك تركت الركوع والرفع منه في الركعة الأولى، يعني أنه يعني بعد الفاتحة سجد مباشرة، قد تكون في سرية مثلا وتركوها الناس لما جاء سلم من الصلاة قالوا يا شيخ تركت في الركعة الأولى تركت الركوع والرفع منه، ليش ما نبهتوني بس تركناك؟ شو يسوي الآن؟ هذا ترك ركعة كاملة، يلتفت للقبلة ويصلي ركعة كاملة ويسجد السهو. إن علم قبل السلام فذكر المؤلف لا حالتين، إن ذكره قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى أو قبل. كيف؟ الآن قلنا ترك إيش الركوع، يعني سجد الإمام مباشرة قرأ الفاتحة وسورة ثم سجد مباشرة، لما سجد قال له واحد سبحان الله فانتبه وتذكر وقام ركع، فهذا هو الواجب عليه. إذا كان ذكر قبل شروع في القراءة ركعة أخرى يسوي يرجع فيأتي بما تركه وما بعده، يقول له خلاص ارجع ائتي بالركن والركوع والرفع منه وكمل صلاتك. إما ذكر إلا بعد أن شرع في القراءة أو ذكر، لما شرع في قراءة ركعة أخرى في ركعة ثانية نبهه أو هو تنبه أني تركت سجود تركت ركوع، ماذا يفعل؟ نقول خلاص يسوي كما يقول باللغة الدارجة يسوي ديلت، يسوي حذف الركعة الأولى، الركعة اللي صار فيها إشكال خلاص يحذفها وتكون هذه الركعة مكانها. يقول المؤلف فإن تذكره بعد شروع في قراءة ركعة أخرى بطلت التي تركه منها، بطلت وتكون هذه الركعة هي الركعة، فلو تركه في الركعة الأولى تكون هذه الركعة هي الأولى. قال المؤلف ويسجد طبعا السهو في كل هذه المسائل. قال المؤلف بعدها وإن نسي التشهد الأول، هذا ترك ماذا؟ الواجب. فترك التشهد الأول ومثل الواجبات لا حالتين، إما أن يذكره قبل الشروع في الركن الذي بعده أو بعد الشروع في الركن الذي بعده. طيب ما هو الركن الذي بعده؟ القيام مثل كذلك. فإذا نسي التشهد الأول ونهض فيقول المؤلف إن كان في فترة النهوض فانتبه أو نبه الناس وقال سبحان الله يرجع، لازم الرجوع ما لم ينتصب قائما، فإن استتم قائما كره رجوعه، وإن لم ينتصب قائما لازمه الرجوع. قال طب إن شرع في القراءة حرم عليه الرجوع ويجب عليه السجود في الكل. ليش يجب عليه السجود في الكل؟ في بعض المسائل لأنه ترك التشهد الأول. طيب في الحالة التي رجع ليش نقول له يسجد السهو؟ لأنه زاد، الآن حاول القيام أو يعني وصل إلى قبيل القيام حتى ما انتصب فهو زاد شيء في الصلاة، صح أنه رجع التشهد لكنه زاد، يقول المؤلف يلزمه السجود أي سجود السهو. إذن فهمنا أيها الإخوة أن ترك التشهد الأول مثل ترك الواجب إن ذكره قبل الشروع في الركن رجع إليه وجوبا فيأتي به، يعني في أثناء التحرك للقيام قبل الاستتمام يجب عليه الرجوع حتى يأتي به. إن قام أو بدأ بالركن اللي بعده فنقول حالتين: إن بدأ يقرأ لا يرجع، إن ما بدأ يقرأ الأولى له لا يرجع، أو قالوا يكره له الرجوع. قال المؤلف بعد ذلك الشك. الشك ذكر المؤلف له أربعة صور: إما أن يشك، طمع الشك هو التردد بين أمرين، فاحتاج نضبط موضوع الشك حتى نفهمه. هناك ثلاث أنواع من الشك لا يلتفت له. أعطوني أمثلة شك لا يلتفت له في العبادة. تفضل. أحسنت. الشك في العبادة بعد انتهائها لا يلتفت له، الشك بعد الانتهاء من العبادة لا يلتفت له، إن هذا من وساوس الشياطين ولا يلتفت له. إذا كان الشك وهم طرأ وراح، جاء كذا هاجس ثم راح، فلا يلتفت له إلا إذا استقر. إذا كثرت الشكوك، وهذا يسمى إيش؟ الوسوسة. كثرة الشكوك في يعني في الإنسان، هذا يجب عليه أن يعالج هذا المرض، هو مرض نفسي يحتاج يعالج، ويعالج كذلك بطرح الشك هذا كما قلنا يصل الريوس، يعني يمشي فلا يرجع، لأنه رجع سيبقى الوضع عنده إشكال. فالمؤلف رحمه الله ذكر في الشك أربع حالات: فإن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل. كيف؟ شك أنا صليت ثلاث ولا أربع؟ المؤلف هذا قاعدة الحنابلة مباشرة، أن شكيت لا تنظر إلى غلبة الظن، أقول يعني أتوقع أني صليت أربع، يعني غلبة الظن لا، ما دامك شكيت ولا عندك يقين فماذا تفعل؟ خذ باليقين. ما هو اليقين؟ اليقين الأقل، ممكن نقول قاعدة: اليقين في المعدودات الأقل، اليقين في المعدودات الأقل، واليقين في غير المعدودات العدم. كيف؟ أنا ما أدري صليت ثلاث ولا أربع، وش اليقين؟ الأقل، لأن ثلاث إحنا متأكدين أن حصلت ثلاث، الرابع هي مشكوك فيها صح؟ أجل ألقيها. قال فليطرح الشك وليبني على مستيقن، من صلى ثلاثا أو أربعا فليطرح الشك. إذن اطرح الشك خاص، اليقين عندي ثلاث، ممتاز. وهذا قاعدة كثير من العبادات حتى في الطواف وفي الرمي وفي غيرها. لكن الأقرب والله أعلم أن نفصل في الشك. فعندنا حالة هذه باتفاق، إذا شك ما ترجح عندي أحد الطرفين، شكيت ترددت ولا عندي غلبة الظن، هذا باتفاق تعمل باليقين هو الأقل. لكن إذا شكيت وترجح عندي أحد الطرفين، يعني غلبة الظن أني أنا مصلي أربع، شو لقوم ركعة رابعة؟ الحنابلة يقولون إذا شكيت ترى ثلاث ولا أربع، لكن غلب على ظني أني مصلي أربع، الحنابلة يقولون كيف صلي ركعة عشان توخر الشك. إذا شك وترجح له أحد الطرفين، هل يبدأ غلب ظنه أو يأخذ بالأقل؟ الحنابلة يقولون خذ بالأقل، لأنه متيقن والزائد مشكوك فيه، فلا تصلي صلاة مشكوك فيها حتى تخرج من الصلاة بيقين. طيب يمكن زدت في الصلاة؟ قالوا حتى لو زدت عندك حل سوء السهو يعالج المشكلة، يمسح الخطأ. لكن لا تجي تقول أنا بصلي غلبة الظن، يمكن ناقص صلاتك بعد. يعني كانوا يقولون زد صلاتك وسوء السهو أفضل من أنك تصلي صلاة وأنت عندك 20% مشكلة تردد. لكن الأقرب والله أعلم لا، وهذا مذهب الحنفية، أنه إذا كان عندي غلبة ظن، يعني غلبة ظن طبعا فوق 50% قبل يعني 100% غلبة ظن، أبني غلبة ظن، فأبني على ما ترجح لي سواء ناقص أو زائد، وأنا اختار ابن تيمية وهذا الراجع. بدليل ابن مسعود اللي قلنا هو من أصول هذا الباب، قال إذا شك أحدكم في صلاته قال فليتحرى الصواب، إذا كان عندي مجال أتحرى أتحرى، فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم يسوس فيه. أما حديث ابن سعيد الخدري قال فليطرح الشك لابن مستيقن نحمله على استواء الأمرين، ونقول لأن قاعدة الشريعة كلها العمل بغلبة الظن، صعب الوصول لليقين في كل شيء. الخلاصة أن ما شك في صلاته فعليه أول شيء يسوي يتحرى يجتهد يشوف، يعني إن كان عنده غلبة الظن فحين يكون غلبة الظن كيف، يعني غلبة الظن كيف نعرفها؟ أحيانا كما يقول ابن تيمية في الفتاوى مثلا حتى يذكر أشياء طريفة، يعني يقول يذكر قراءته في الصلاة، يذكر أنه قرأ في الركعة الأولى قرأ الثانية غلبة الظن. أحيانا يتذكر كحة عطسة ذكر. أحيانا وجودك جنب واحد أنت مسبوق مثلا تقول أنا ما أدري أدركت الإمام في الركعة الأولى أو الثانية مثلا في صلاة الفجر مثلا، تقول ما أدري أنا فاتتني الركعة الأولى ما فاتتني، فأنا أدخل مع هذا الرجل وأنا واثقا كلام هذا الرجل، فهذا غلبة الظن، يعني هذه وسائل الحصول على غلبة الظن. فإن ترجح أحد أمرين تعمل به، إما ترجح فتأخذ إيش باليقين وهو الأقل. طيب إذا نرجع كلام مؤلف قال فشك عدد ركعات أخذ بالأقل، ومن شك في ترك ركن فكتركه، شوف هذا بلا قطع خاص كتركه، ما قالوا طيب شوف غلب الظن لا تركه، شلون يشك في هذا؟ سجد، أنا سجدت سجدتين وسجدة واحدة، يعني قام من السجدة ما يدري الحين باقي لي سجدة ولا سجدتين، شو يقول المؤلف؟ أنا شكيت في ترك الركن فكتركه، شو يسوي؟ خلاص أرجع وأفعله، يعني أرجع وأفعله، يعني حتى أقطع الشك باليقين. القسم الثالث وسهل في الحنابلة، إذا شك في ترك واجب، إنسان شك أنا سبحت في الركوع ما سبحت، قلت سبحان ربي العظيم وما قلت، يقول شو يقول الحنابلة؟ لا تسجد السهو. ليش؟ هذا غريب على الحنابلة، لكن هي عندهم تعليل ذكي، يعني قالوا لماذا؟ قال لأن الأصل وشو؟ قال لأنه شك، شوف هي بله كذا ذكاء شوي، لأنه شك في سبب وجود السهو، والأصل عدم سجود السهو عليك، يعني يقربوها عليه، قال لأنك شكيت هل عليك سجود السهو ولا ما عليك؟ صلاتك صحيحة الحين، لأنك أنت مجرد شك في ترك واجب، أو لو تركته صحت صلاتك، يقول شكيت في وجود سبب لسجود السهو، والأصل عدم وجوب سجود السهو، والأصل عدم حصول شيء يوجب عليك سجود السهو. قال المؤلف ولا يسجد لشك في ترك واجب ولا زيادة، كذلك لو زاد أو شك في زيادة، شكيت أن ركعت ثلاث سجود ركوعين أو ثلاث سجودات، شو يقولون؟ الأصل عدم الزيادة، الأصل عدم الزيادة فلا ألتفت له. قال المؤلف مسألة السجود على المأموم، ولا سجود على المأموم إلا تبع لإمامه. بالنسبة للمأموم، المأموم لا يخلو بحالتين، إما أن يكون دخل مع الإمام من أول الصلاة أو مسبوق، فإن دخل المأموم مع الإمام من أول الصلاة شو رأيكم؟ هذا لا يسجد السهو أبدا. طب أنا مأموم أخطيت، تركت فاتحة، تركت شيء، تركت تسبيح ركوع سجود، تركت واجبات، أو قمت بزيد شيء تذكرت أو شفت الإمام أنه ما زاد رجعت، ما أسجد السهو. ليش؟ الإمام يتحمل عني خطأي، فإذا سجودي ما أسجد الإمام، إذا ما أسجد الإمام ما لا أسجد. طيب أما بالنسبة للمسبوق، إذا كان المأموم مسبوق وسهى في فترة وسهى فهذا يسجد السهو، لأنه الآن مستقل عن الإمام، واضح؟ طيب تبقى إشكالية الآن، لو سجد الإمام وأنا كمأموم ماذا أفعل؟ الإمام شفته سجد، ليش سجد ما أدري والله، هل أسجد معه ولا ما أسجد؟ نقول لا يخلو محلين، إما أن تكون غير مسبوق، إن دخلت مع الإمام من أول الصلاة يجب عليك تسجد، وإذا سجد فاسجدوا، إنما جاء الإمام يؤتم به لا تختلفوا عليه، حتى ما تدري وش السبب ما تدري سأسجد معه. طيب إذا كان مأموم مسبوق جاء الإمام أسجد، أنا مسبوق فهذا يسجد السهو في مواضع. قال المؤلف إن سهى فيما فاته من الصلاة، كيف نساها فيما فاته من الصلاة؟ كيف كيف كم فاتت؟ نعم جميل. جميل. فإن كان إيه؟ فإن المأموم لحق، ممكن نقول لحق على هذا أدركه، يعني المأموم هذا المسبوق أدرك السهو مع الإمام، أدركه يعني كان دخل مع الإمام ركعة ثانية ثم الإمام قام للتشهد الأول، قام ما تشهد التشهد الأول، أنا أدركت أنا مسبوق، فهذا يجب علي أتابع الإمام. طيب إذا سهى الإمام وكان سجود للسهو بعد السلام، هذه مسألة مشكلة، أن الإمام كان سجوده بعد السلام، طبعا أنا كمأموم مسبوق شو بسوي إذا سلم الإمام؟ أبقوم صح؟ لأقضي ما فاتني، ما فاتني من الصلاة، هل أتابع؟ لا لا أتابع، بل أقوم وأقضي ما بقي من صلاتي. هنا هل طيب أسجد السهو ما أسجد؟ أقول إن أدركت السجود مع الإمام، عفوا إن أدركت سبب السجود أسجد، إن أدركت الخطأ أسجد، إن ما أدركت الخطأ لا يجب علي السجود، وجوبا لا يجب علي السجود. قال المؤلف هذا ما لك إلا تبع الإمامه، وسجود السهو لما يبطلها عمده واجب، وهذا اللي ذكرناه لكم ضابط عند الحنابلة. قال متى سجود السهو يكون سجود السهو واجب؟ إذا كان يبطل عمده الصلاة، يبطل عمده الصلاة. طيب فقلنا مثلا لو الإنسان نسي فقرأ الفاتحة في السجود، هل يجب عليه سجود السهو؟ ما يجب، لأن لو فعله متعمدا ما يجب سجود السهو، ما تبطل الصلاة به. قال المؤلف وتبطل بترك سجود أفضليته قبل السلام فقط. المؤلف الآن ذكر مسألتين، ومسألة يعني وقت أو مكان أو أفضل محل سجود السهو، هل يكون قبل السلام ولا بعد السلام؟ المسألة الثانية ما حكم ترك سجود السهو؟ ترك سجود السهو أو لو سهى في سجود السهو، واحد مسكين مصاب بكثرة السهو حتى سهى عن السهو، هذا ممكن تصير، يعني واحد سهى في الصلاة ثم على النبي سجود السهو ونسي سجود السهو. فالمؤلف يقول أفضلته قبل السلام، شوف خلنا نبين لكم قاعدة الحنابلة. الحنابلة يرون أن الأصل في سجود السهو متى يكون؟ قبل السلام، الأصل في سجود السهو عندهم قبل السلام، إلا في حالة واحدة اللي فرضت في حديث اليدين بس، وهي مو بكل زيادة بعد، نعم إذا زاد نعم تسليمة في الصلاة أو زاد ركعة، حديث مسعود، فقالوا إذا زاد تسليمة أو زاد ركعة في الصلاة وما تذكر إلا بعد السلام هذا يسجد بعد السلام، هذه الحالة الوحيدة عنده. وقالوا هذا الذي لو تركه طيب متعمدا تبطل الصلاة به، لماذا؟ لأنه في صلب الصلاة، لأن مكانه في صلب الصلاة، فإذا تركت متعمدا تبطل صلاتك، كما لو تركت سجود الركن، كما تركت سجود الركن. أما لو كان سجود بعد السلام أو أفضليته بعد السلام فتركته متعمدا ما تبطل صلاتك، قد تأثم لكن ما تبطل صلاتك، ليش؟ لأن هذا هو محله بعد السلام، محله ليس في صلب الصلاة، مثل لو تركت الإقامة، إقامة الأذان، إقامة، حتى لو تعمدت ترك الإقامة صح صلاتك صح، لأنه ليس في صلب الصلاة. كذلك سجود السهو اللي يكون بعد السلام ليس في صلب الصلاة، فلو تركته حتى متعمد صحت صلاتك. والأقرب والله أعلم أن نفصل في مسألة مكان السجود أو محل السجود أن نقول لها حالتين. طيب، فمع اتفاق العلماء، اتفاق العلماء كما نقل جمع من العلماء كعبد البر قال اتفق العلماء أنه من سجد قبل السلام أو بعد السلام صحت صلاته، لكن اختلفوا في إيش؟ في الأفضل، هل الأفضل يكون قبل السلام أو بعد السلام؟ والأقرب هو قول المالكية واختيار ابن تيمية رحمه الله عليه فتاوى علمائنا المعاصرين، أنه إذا كان قبل في حالتين يكون قبل السلام وحالتين بعد السلام، وهذا ظهر الحديث. في حالتين قبل السلام ما هي؟ النقص، فكل ما كان نقص يكون قبل السلام، وكل ما كان زيادة يكون بعد السلام، وهذه واضحة وسهلة. طيب أعطوني مثال للنقص. نقص التشهد الأول تسبيحة الركوع نقص، أعطوني زيادة، زاد تسليمة، زاد ركعة. أما الشك له حالتين، حديث مسعود وحديث أبي سعيد، فإذا كان شك وعمل باليقين إن ما عنده ترجيح يسجد قبل السلام، حديث أبي سعيد قال لا يطرح الشك ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. أما إذا كان عنده غلب الظن، عندي شيء يغلب على ظني، فهذا إيش؟ بعد السلام. حديث ابن مسعود قال فليتحرى الصواب فليتم عليه صلاته ثم ليسجد سجدتين بعد أن يسلم. نقول عملا بهذه الأحاديث الواردة نقول هذا هو الأقرب والله أعلم. قال المؤلف إذا نسي سجده فإنه يقضيه إذا لم يطل الفصل انقلب زمانه. نختم بمسألة ذكر المؤلف، إذا تعدد السهو من المصلي ومن سهى مرارا كفاه سجدتان. كيف؟ لو الإنسان نسي، فنسي تسبيحة ركوع سجود، نسي تسبيحة ركوع، نسي التشهد الأول، نسي وزاد، نسي التشهد الأول وجاب لنا بعد طامة كبرى زاد ركعة بعد، وش عليه؟ يسجد سجدتين. وإذا اجتمع سهوان أحدهما قبل السلام وأحدهما بعد السلام ما رأيكم؟ مثل هذه المسألة، نسي التشهد الأول وزاد ركعة، ما رأيكم؟ يسجد قبل السلام وبعد السلام، يسجد قبل السلام تغليبا لما قبل السلام لأنه في صلب الصلاة. نختم بهذا، إذا كان في سؤال على تفضل، إذا كان في سؤال على باب السهو تفضل. إذا كنت إيش بس أعلم لكنه قبل دخولي معه إيه، وأنت مسبوق ولا دخلت مع الإمام من أول الصلاة؟ أي مسبوق، فلا يجب عليك وجوبا، لا يجب عليك سجوده. بعضهم ذكر استحباب، استحباب أنك تسجد بعد السلام، لكنه لا يجب، تبطل بتعمد ترك هذا السجود. يقول إن كان السجود هو أصلا قبل السلام فإذا تعمدت تركه فصلاتك باطلة. لا مو قصده كذا، لا، يقول لو كان هذا السجود أفضليته قبل السلام فتركته متعمدا تبطل صلاتك، إيه؟ لأنه في صلب الصلاة. المؤلف يقول ما كان أفضليته قبل السلام هذا في صلب الصلاة، فلو تركته متعمدا مثل لو تركت التشهد الأول، مثل لو تركت، لأن تركته متعمدا تبطل صلاتك. ما أعرف، تفضل. جيد جيد صح، هذه توهيقة يعني، وهذه فعلا مشكلة يعني، أن الإمام إذا نسي الفاتحة وفي سرية، فطبعا المأموم قد لا يعلم وسيبلش الإمام بسبح عليه، فنقول هذا الواجب على الإمام وهذا الواجب على المؤمن، يعني ليس هناك حل يعني. فالإمام يجب عليه أن يلغي الركعة الأولى ويجعل هذه الركعة مكانها، وتلقائيا الإمام لن يجلس التشهد الأول إلا بعد ثلاث ركعات على نظر المؤمنين، فبيكون ربك وعينهم. أحسنت، لو نبههم أو لو قال الحمد لله جهر بالفاتحة ينبههم، لكن أحيانا قصود عامة أو ناس ما يشوفونك متأخرين، أو لو كان مثلا يصلي معك واحد أو اثنين كانت واضحة. جيد، هو قد يكون مسألة واضحة من حيث حكمها، لكن يمكن التعليل قد لا يكون واضح عندهم. هم يقولون مثلا أنا الآن في التشهد الأخير الناس أقول شاكني، هل أنا قلت سبحان ربي الأعلى في السجدة الأخيرة، هذه السجدة الثانية حتى الركعة الأخيرة، أنا شاك. يقول المؤلف لا تلتفت للشك ذا، خله ليك شك كيف ترك واجب. ولماذا قالوا ما يجب عليك سجود السهو؟ قال لأنك شكيت في وجود سبب سجود السهو، والأصل عدم وجود سجود السهو، إن الأصل أن سجود السهو غير واجب عليك، فلا تلتفت لهذا الشك. تفضل فيصل. لا، الحكم واحد فيها، فجر أربع ركعات. مروان بن الحكم لما صلى ركعتين فجر صلى أربع ركعات، صلى أربع كان توه شارب كان إماما، فقال أزيدكم تمو بعد زواج. لو سهى في سجود السهو، فنقول إن سهى بمعنى نسيه، فإن كان الوقت قريب أتى به، كان الوقت قريب ما طال الفصل، كان يكون لازلنا في المسجد أو قريب، أما إن طال الفصل خاص هو سهى في ترك واجب، وقلنا إذا سهى الإنسان في ترك واجب صح صلاته. عبد الله الأخت بسؤالك ممتاز. هذا مسألة خلافية، المشهور عند الحنابلة أنه لو زاد الإمام ركعة خامسة وأنت مسبوق فهل تتابع فيها تقتدي؟ المشهور عند الحنابلة لا تعتد بها لأنها باطلة في الحكم الشرعي، والذي اختارها جمع بن قدامة رحمه الله وعلي اختيار بن سعدي أنه تعتد بها، لأنها عند الإمام لما زادها أن هو يعتقد صحة صلاته. طيب، وأنت تابعته طيب في صلاة صحيحة فتعتد بها. بارك الله فيكم جميعاً.